السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل أشرف صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا يعني اسمعوا هذا الكلام مثلا، وكلام من قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. في يعني الشعراء يقولون أن هذا البيت يعني من أجمل البيوت، لكن أين هذا الكلام من كلام الله سبحانه وتعالى؟ أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. قال ابن الحصار: وهذه الثلاثة من النظم والأسلوب والجزالة، النظم والأسلوب والجزالة، لازمة لكل سورة من سور القرآن الكريم، بل هي لازمة كل آية. يعني هذا الأسلوب، ما بتلاقي آية فيها جزالة وآية ما فيها جزالة، آية فيها أسلوب قوي ونظم وكذا وآية ما فيها، لا، كل، ولكن كل آية متناسبة مع معناها. يعني مثلا: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ليست بقوتها، لأنه لها معنى، جرس الآية يعطي معاني إضافية للآية، مثل قول الله سبحانه وتعالى عن والعياذ بالله عن عذاب الله: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. وقومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه، هو الدرس 32 في سلسلة دروس تفسير الإمام العلامة القرطبي رحمه الله تعالى. ما زلنا في مقدمة المصنف وفي بحث نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها. استعرض أوجه الإعجاز الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، استعرض 10 أوجه، ثم قال: قلت: فهذه 10 أوجه ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم، ووجه 11 قاله النظام. النظام هو إبراهيم بن سيار أبو إسحاق البصري شيخ المعتدين. أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. كأنه يقول: إذا ادعيتم أن هذا القرآن من نظم محمد صلى الله عليه وسلم وعمله، فاعملوا 10 سور من جنس نظمه، فإذا عجزتم بأسركم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه ولا من عمله صلى الله عليه وسلم. لا يقال إن المعجزات المقيدة بالشروط 5 لا تظهر إلا على أيدي الصادقين، فهذا المسيح الدجال فيما رويتم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم يظهر على يديه من الآيات العظام والأمور الجسام ما هو معروف ومشهور، نسأل الله العفو والعافية. بإلا المسيح الدجال، بإلا للسماء أمطري بتمطر، بإلا للأرض أنبتي بتنبت، بيقتل شاب بيقول له عيش بعيش، نسأل الله العفو والعافية. فإنا نقول: ذلك يدعي الرسالة وهذا يدعي الربوبية. المسيح الدجال ما بيدعي الرسالة، شو بيدعي؟ أنه إله والعياذ بالله، أنه رب. وبينهما من الفرقان ما بين البصراء والعميان، وقد قام الدليل العقلي على أن بعثة بعض الخلق إلى بعض غير ممتنعة ولا مستحيلة، فلم يبعد أن يقيم الله تعالى الأدلة على صدق مخلوق أتى عنه بالشرع والملة. ودلت الأدلة العقلية أيضا على أن المسيح الدجال فيه التصوير والتغيير من حال إلى حال، وثبت أن هذه الصفات لا تليق بالمحدثات. عينه فاقئة، الله الله سبحانه وتعالى متصف بالجمال وبالكمال، فالإله لا يمكن أن يكون أعور، لا يمكن أن يكون عينه مضروبة. وثبت أن هذه الصفات لا تليق بالمحدثات يعني بالمخلوقين. تعالى رب البريات عن أن يشبهه شيئا أو يشبهه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أكرمنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل أشرف صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله. اللهم شافنا بشفائك، اللهم شافنا بشفائك، اللهم شافنا بشفائك، وداونا بدوائك، وداونا بدوائك، وداونا بدوائك. امسح علينا بيمينك الشافية، وارفعنا يا رب إلى العافية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.